دائما نستفتح بالذي هو خير. يقول صلوات الله وسلامه عليه: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فهيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع هدية الله سبحانه وتعالى إلى رسوله ومصطفاه، نعيش مع آياته ومعجزته الخالدة الباقية ما بقينا تحت هذه الشمس. هيا بنا إلى القرآن الكريم نعيش مع سورة الأنعام والقارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، و